نفسي أفهم ليه ما بقتش بحبك زي الأول. نفسي أعرف ليه إحساس جوايا بدأ يتحول. نفسي أفهم ليه ما بقتش بحبك زي الأول. ما بقتش بحس براحة معاك وأجد نفس الإحساس جواك. ما بقتش بحس براحة نفس الإحساس جوا. حاجات كتيرة في علاقتنا بقت مملة، ما بقاش في حاجة خلاص نقولها لبعضنا. بقينا ليه زي اللي ماسكين لبعض زلة؟ في حاجة حلوة خسارة أفهم ليه ما بقاش في بينا نفس اللهفة. نفسي أعرف إيه اتغير فينا أنا مش عارفة. بقى في بيني وبينك مسافة جوانا انا وانت حاجة. بقى في بيني وبينك مسافات